صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، السلام الله عليكم ورحمة وبركاته. ولا زال حديثنا موصولا بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول تعليقاتي على كتابي شرح السنة للبربهاري رحمه الله تعالى والورقات للجويني رحمه الله تعالى. نبدأ برسالة شرح السنة للإمام البربهاري، ووصلنا فيها إلى حد الحديث. قال رحمه الله تعالى: واعلم رحمك الله أن الدين إنما جاء واعلم أن الخروج عن الطريق على وجهين، أن الخروج من الطريق أي من طريق الاستقامة ومن طريق الحق، فإن المسلم كما قلنا متعبد لله سبحانه وتعالى باتباع الحق والاستقامة على الطريق المستقيم. قال تبارك وتعالى: اهدنا الصراط المستقيم. وما الصراط المستقيم؟ هو الإسلام الصحيح. الصراط المستقيم هو القرآن. الصراط المستقيم هو لزوم سنة النبي صلى الله عليه وسلم، كلها تفسيرات للصراط المستقيم. إذا قيل الصراط المستقيم ما هو؟ نقول اختلفت عبارات السلف في ذلك، منهم من يقول هو القرآن، ومنهم من يقول هو الإسلام، ومنهم من يقول هو الرسول صلى الله عليه وسلم. وهذا من اختلاف التنوع، هذا من اختلاف التنوع. فكل هذه المعاني صحيحة، كل هذه التفسيرات صحيحة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي جاء بالإسلام، وهو الذي أنزل عليه القرآن، والقرآن هو الذي بيّن لنا شرعة الإسلام من حلال وحرام. فكل هذه التفسيرات صحيحة. فالخروج عن الإسلام الصحيح، الخروج عن الطريق المستقيم، الخروج عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، الخروج عن القرآن ومنهجه وطريقته، الخروج يكون على وجهين، يكون على وجهين. أما أحدهما فرجل زل عن الطريق وهو لا يريد إلا الخير، فلا يقتدى بزلته فإنه هالك. هذا هو الأول، الخروج عن الطريق بنية صالحة وإرادة خير، لكن لم يسعى صاحب النية الصالحة هذا في تحصيل الخير من أبوابه، وفي الاستقامة على الطريق من بابه، وإنما حمل نية صالحة وإرادة خير وقال: والله يا جماعة أنا أريد الخير. طيب، تريد الخير على منهج مين؟ تريد الخير بأي سبيل وأي طريق؟ تريد الخير على أي منهج؟ والله أنا أريد الخير وخلاص. فهذا الرجل زل عن الطريق، لا تتبعه في زلته فإنه هالك. فإنه هالك، هذا حكمه، هذا عقابه، هذا هالك. ولعل سائلا يسأل يقول: طيب، هو هالك ليه؟ أليس هذا رجل يريد الخير وعنده النية الصالحة ولكنه زل عن الطريق؟ والله سبحانه وتعالى يقول: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. قال: قد فعلت. فالله سبحانه وتعالى يتجاوز عن الإنسان إذا كان يريد الخير أو كذا وأخطأ. لكن الشيخ هنا رحمه الله تعالى حكم عليه بأنه هالك، فكيف نوجه هذا الكلام؟ كيف نوجه هذا الكلام؟ نعم عرفتم الاستشكال. يعني الشيخ يقول بان الخارج عن المنهج خارج عن الطريقة على قسمين: رجل خرج عن هذا الطريق وزل وهو لا يريد الا الخير فلا يقتدى بزلته، ماشي نحن لا نقتدى بزلته في هذا، لكن فانه هالك، هذه المشكله. نعم هالك لو هو مستغنى عن الزله بتاعته نطع او يعني يكون هالك بعد تعريفه وأصر. طيب إذا ما عرف هل يكون هالك أم لا؟ نعم يعني إذا هذا وخطأ أنه استحكم، وهذا الرجل ما عرف ولا صار في طريقي على هدى وعلى نور، يبقى عنده تقصير ولا لا؟ عنده تقصير. اذا المغفور له هو من؟ المغفور له هو الرجل الذي يبذل جهده في التعرف على الحق ويكفي يسير ويكلف نفسه يعرف الحق. فإذا لم يعرف الحق ومات على ذلك فإنه يكون معذور إن شاء الله، لكن تحركت نفسه لطلب الهدى، أراد الحق وبحث عن مظان، قعد عند العلماء وقرأ وسأل واستفتى. لكن هذا الرجل مثلا لما جاء استفتى قدر أن وقع في رجل ضال مثلا، يعني وهو لا يعرف ضلاله، يبقى هذا هو المعروف. انما ده هالك ليه؟ لانه قصر في التعرف على طرق هذا الحق. يبقى النية الصالحة وحدها لا تشفع للانسان، لابد ان ينضاف الى ذلك ايه؟ لابد ان ينضاف الى ذلك التعرف على الطريق الذي يوصل الى الخير وبذل الجهد في الوصول الى الخير. ودي مسألة مهمة جدا يا اخوان، لابد نحن نراعيها في منهجنا وفي طريقتنا وفي سيرنا إلى الله سبحانه وتعالى. فإذا أردنا أن نسير وأن يعني على منهج النبي صلى الله عليه وسلم وأن نلتزمه، لابد أن يكون هذا هو هدفنا، وهو أننا نسعى في التعرف على طرق الخير. أنت تريد منهجا صحيحا؟ يبقى لابد أن تسأل إيه؟ أن تسأل عن أهل العلم الراسخين، وتتعرف على المنهج عن طريق أهل العلم الراسخين وعن كتب السلف. تجيش تقول مثلا والله أنا قدام واحد أنا مش عارف منهجه أو طريقته، ما أعرفش أنا مش عارف منهجه إيه، وفي النهاية بعد سنتين ثلاثة طلع هذا الرجل مثلا على منهج فاسد. لا، أنت لا تعرض في هذا، أنت اسأل قبل ما تجلس عند الشيخ، اسأل هل هذا الشيخ يعني على منهج السلف الصالح؟ هل هذا الكتاب وهذه الرسالة، هل هذه الرسالة من رسائل السلف الصالح؟ اللي ممكن يكون رسائل وكتب ظاهرها الخير لكنها تحوي بين طياتها من الفساد ما الله به عليم. طيب ده الرجل الأول. الرجل الثاني عاند الحق وخالف من كان قبله من المتقين. نعم عاند الحق وخالف من كان قبله من المتقين، فهو ضال مضل شيطان مريد في هذه الأمة، حقيق على من يعرفه أن يحذر الناس منه ويبين للناس قصته لئلا يقع احد في بدعته فيهلك. هذا الرجل الثالث رجل عرف الحق وتركه وعانده وضل على الطريق وهو يعرف الهدى، عارف ان ده الطريق ده صح ومع ذلك تركه. وعانده وآذى أتباعه وحاربهم، فهذا الرجل شيطان مريض في هذه الأمة، لأنه يقوم بالغواية وبإبعاد الناس عن طريق الحق. مثل اليهود تماما، اليهود ضلوا على علم، عرفوا الحق وعاندوه، إنما النصارى ضلوا على جهل، فهم عبدوا الله سبحانه وتعالى لكن على غير علم بجهل. والله سبحانه حذرنا الطريقتين، طريقة الجهال وطريقة المعاندين. يبقى إذن عندنا من ينحرف عن طريق الحق فهو لا يخرج عن الطريقين، إما عن جهل بأداة الحق فهو يعبد الله يريد خيرا لكن ما يصل إليه لأنه على جهل، وإما أن يكون على معرفة لكنه يترك ليه؟ يترك هذا الحق ويترك هذا الخير عنادا له وخروجا عنه. ولهذا يعود الضلال والانحراف إلى طريقة اليهود والنصارى التي بيّنها الله سبحانه وتعالى في كتابه: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، في قوله غير المغضوب عليهم والضالين. من المغضوب عليهم؟ نعم اليهود. هل يقال كده اليهود؟ يبقى إذن المغضوب عليهم قوم محصورون في اليهود وخلاص. يبقى لو حد ضل في هذه الأمة وكان على طريقة اليهود يبقى مش مذموم، لكننا نقول كل من عرف الحق وأعرض عنه وعانده فهو من الضالين وعلى من المغضوب عليهم، وعلى رأسهم من اليهود. يبقى اليهود على رأس هؤلاء المغضوب عليهم الذين عرفوا الحق ثم تركوه وعاندوه. إنما لما نقول إن دول اليهود بس يبقى خلاص أي واحد ينحرف بعد علم يبقى مش مذموم، ليه؟ لأنه مش من اليهود. لكن نقول لا، إنما فقط المغضوب عليهم هم قوم عرفوا الحق ولكنهم أعرضوا عنه وعاندوه. فنعوذ بالله من هذا، أن يكون الإنسان على دراية بالحق ثم مع ذلك يعرض عنه ويتركه ويصد عنه بل ويزاهد في أهله وللأسف الشديد. طبعا كل عصر من العصور فيه هذا الصنف حتى في هذه الأمة، ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم حريصا على أن يبين صفات اليهود وصفات النصارى حتى لا نقع في مشابهتهم. وكثيرا ما كان يقول النبي صلى الله عليه وسلم هذا في الحديث الصحيح: لتتبعن سنانا من كان قبلكم حذو القدة بالقدة. قال يا رسول الله اليهود والنصارى، قال فمن، يعني إذا لم يكن يهود والنصارى فمن؟ وهو الذي قال صلى الله عليه وسلم أيضا لما قال حديث العهد بالكفر: اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ الله أكبر، إنها السنن. قلتم والذي نفسي بيدي كما قالت بنو إسرائيل لموسى: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. يبقى إذن هذا أمر لا بد أن نتبع إليه. كذلك قال صلى الله عليه وسلم: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. يحذر ما صنع، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يحذر إيه؟ ما صنع. طيب لماذا النبي صلى الله عليه وسلم يركز على هذا؟ لماذا النبي حريص على أن يكشف لنا طريق اليهود والنصارى؟ ليه؟ حتى لا نقع في مشابهته وحتى لا نقتدي به. واما الضالون فمن نقول لا لازم تحدد الوصف وبعدين تمثل بمن وقع في ذلك، لكن الوصف هو اللي يهمنه، لان العبره مش ب يعني تحديد القول، وانما العبره بتحديد الوصف، وتحت هذا الوصف يكون القول. فنحن نقول الضالون وكل من الفرفر قريب بجعله ولم يسعى الى معرفه الخصم. نعم مثل النصارى ومن على طريقته. يبقى كل من عبد الله سبحانه وتعالى على جهل، كل من عبد على جهل ما كلف نفسه السؤال، ما كلف نفسه السؤال. واحد قاعد يقول اوراد ما انزل الله بها من سلطان صباحا ومساء، اوراد الشاذليه، اوراد الرفاعيه، اوراد مش عارف ايه كذا، ليل ونهار اوراد بالالاف، اتعب نفسه. لكننا نقول هو جاهل، هذا مأجور ولا مأذور؟ هذا مأذور. ليه؟ لأنه لم يتعرف على الحق ولم يسعى إليه. ولهذا الشيخ رحمه الله تعالى بينها، قال حقيق على من يعرفه أن يحذر الناس منه ويبين للناس قصته لئلا يقع أحد في بدعته فيهلك. هذا الكلام منه رحمه الله تعالى يبين لنا قاعدة مهمة عند السلف، وهي قاعدة الرد على أهل البدع، الرد على أهل البدع. الرد على أهل البدع هل هو من باب تجريح الناس؟ هل هو من باب الاعتداء على المسلم؟ هل هو من باب الوقوع في عرض المسلم؟ بعض الناس يقول هذا ويميع المسائل، يميع المسائل. إذا جاء واحد يبين حاله مبتدعة فيرد على الجماعات المنحرفة، أو يرد على أشخاص لبسوا على الناس دينهم وآتوا بالصوام، يقول لك يا عم سيب الناس في حالها، إحنا يعني المفروض المسلم يعصم لسانه وكذا، ما ترشوش لفلان او ما تحضروش لفلان. ليه اصل عمال يشتم في الناس وعمال يشتم في كذا او كذا وصليط اللسان وغير ذلك من الاشياء؟ نقول فرق. اذا كان الذي يرد من اهل العلم المعروفين بالمنهج الصحيح، وكان المردود عليه من أهل البدع والانحراف، فهذا مسلك السلف الصالح. لكننا نعترض على ماذا؟ نحن نعترض على أن يخرج الرد من غير عالم، وأن يكون الرد على أحد من أهل العلم المعتبرين المشهورين بمنهجهم الصحيح، لأنهم أخطأوا مثلا في مسألة أو مسألتين من المسائل العملية أو الفقهية أو غير ذلك من هذه الأشياء. فبعض الناس معروف بمنهجه الصحيح السليم وهو على طريقة السلفي الصالح، لكن لا أحد يعصم من الخطأ، ممكن إنسان يقع في خطأ يزل. هل معنى هذا إذا وقع عالم من علماء السلف او رجل من اهل العلم في مساله او في خطا او في خطوات او في عشره اخطاء، لكن مسائل فقهيه مثلا او مسائل عمليه ليست مسائل عقديه وليست مسائل منهجيه يعني حصل الفصل فيها بين اهل السنه مثلا والمبتدعه، واحد يخربط في القدر او يضل مثلا في الصحابه او يضل مثلا في باب الاسماء والصفات او غير ذلك، وجمع كل هذه الاشياء، لا، لكن نقول الرجل على منهج السلفي الصالح وعلى طريقه السلفي الصالح، لكن وقع في خطا او في خطأين او اكثر، هذا لا ينبغي ان احنا نرد عليه ردا يزاهد الناس فيه ويصرف الناس عنه ولكن نعم نحن لا نتابع في خطأ، فنحن لا نتابع أي أحد في خطأ مهما كان. ولو قلنا هذا الكلام لشيخ الإسلام رحمه الله تعالى لكن هذا الكلام مرجوح أو هذا الكلام غلط، نقول خلاص هذا الكلام غلط لشيخ الإسلام ولا نتابع شيخ الإسلام في هذا، أو الإمام أحمد رحمه الله تعالى أو البخاري، أو لو كان أحد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الاتباع عندنا إنما يكون للدليل، فإذا صح الدليل بالمسألة المسألة قلنا به ونخالف من قال بغيره كائنا من كان لكن بأدب. إذن المردود عليه أحد رجلين، الأول رجل معروف ببدعته ومعروف أنه ليس على منهج السلف، وهذا رجل له أتباع وله منهج وله طريقة في الناس والناس مغرورون به، هذا يرد عليه ويعين باسمه، ولا يكون هذا من قبيل التطاول على أهل العلم أو الخوض في أعراض المسلمين. الرجل الثاني رجل من أهل الحق وعلى منهج السلف الصالح، لكن هذا الرجل له مسألة أخطأ فيها أو أكثر، ولم يصله فيها أدلة أو تأول، وصلته الأدلة لكنه تأول، فهذا الرجل لا يتابع على خطئه، انتبهوا، لا يتابع على خطئه ولكن لا يحذر منه، لأننا لو قلنا بهذا بالتحذير منه والرد عليه والتزهيد فيه لما سلم لنا أحد، فقل من يسلم من الغلط والخطأ، قل هذا. إذن الرد على المبتدع هذه قاعدة أهل السنة والجماعة، مش خوض في أعراض، هذا طريقة أهل السنة والجماعة الرد على المبتدع. وانظروا إلى الردود على المبتدع من لدن الصحابة إلى الآن، عصور الإسلام كلها شهدت من الأئمة أئمة السنة الرد على المخالفين من أهل البدع. تعال مثلا في عصور الصحابة، أول حديث أخرجه الإمام مسلم رحمه الله تعالى رحمك الله، حينما بلغ ابن عمر رضي الله عنهما القول في القدر، لما قال له صاحبه إن قوم خرجوا عندنا يقولون بأن الأمر أنف، الأمر أنف يعني بالنسبة لله سبحانه وتعالى علمه عز وجل بما يقع من حوادث إنما هو علم مستأنف وعلم محدث لم يكن الرب عالم به سبحانه وتعالى، لكن لما وقع علم به، فعلم الله عز وجل بالدرس هذا علم جديد حديث، لما حصل الدرس علم الله تبارك وتعالى به، إنما من قبل لا. هؤلاء غلاة القدرية الذين أنكروا مرتبة العلم، يبقى الله سبحانه وتعالى لا يعلم عن الأشياء إلا بعد وقوعها، الرب ما يعلم عن الأشياء إلا إيه؟ بعد وقوعها. دول غلاة القدرية. ماذا قال ابن عمر رضي الله عنهما؟ قال أبلغهم أني بريء منهم وأنهم براء مني، والذي يحلف به ابن عمر لو أنفق أحدهم مثل أحد ذهبا ما تقبل منه. يبقى ابن عمر رد على مين؟ حال القدرية. ما في مثلا دول يعني معلش دي غلطة وحاولوا تعالجوهم وبهدوء وكذا، أبدا لا، مش طالش ابن مسعود رضي الله عنه كما ذكرت لكم لما أتى إلى القوم الذين يذكرون الله في المسجد بطريقة غير الطريقة التي علمها النبي صلى الله عليه وسلم صحابة، ماذا قال؟ قال يا أهل الخير يا جماعة تعالوا نعزم كل الأولاد عندي، وبعدين بعد ما أعزمهم اعطى كل واحد هدية من الهدايا، وبعد كده قال له مثلا ابقى راجع يعني المسألة أو كذا. لم يقل هذا ابن مسعود رضي الله عنه، وإنما قال ابن مسعود إما أنكم أهدى من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أنكم على ضلال مبين، حاجة من الاختيار، يا أنتوا أهدى من الصحابة وجايبين طريقة غير طريقة الصحابة، يا إما أنتم إيه، يا إما أنتم على ضلال مبين. طبعا هم على ضلال مبين. إذا المسعود رد على هؤلاء أيضا الذين أحدثوا البدع في الإسلام. كذلك عصور السلف شهدت من ذلك الشيء الكثير. الإمام أحمد رحمه الله تعالى رد على الجهمية وعلى المعتزلة في عصره، وأنتم تعرفون فتنته التي تعرض لها ومحنته التي تعرض لها. أبو سعيد الدارمي رد على بشر المريشي، وأنتم تعرفون أيضا رده في هذا. شيخ الإسلام رحمه الله تعالى رد على المبتدعة في عصره. خالد بن عبد الله القصري ذبح معبد الجوانين. علي رضي الله عنه ابن ابي طالب ومعه الصحابه قاتلوا مين؟ قاتلوا الخوارج بالسيف وردوا عليه. وقال ابن عباس لما اتاهم ناظرهم قال لقد جئتكم من عند اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس فيكم احد منهم، يعني شهاده عليهم بالضلال، لو كنتم على حق لكان فيكم احد من الصحابه، لكن جئتكم من عند الصحابه وليس فيكم احد ايه منهم. وما زال شيخ الاسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى رد على القبوريين في عصره. المشايخ في هذا العصر امثال شيخ الباز وابن عثيمين وشيخ الالباني ردوا ايضا على المبتدعه من الجماعات الاسلاميه التي ظهرت في الساحه ولها اذكار خاصه، فردوا عليهم كذلك، ردوا عليهم. اذا الرد على المبتدعه هذا سبيل مين؟ سبيل اهل السنه والجماعه. وطالع كتب السلف سترى هذه محشوه ومعلومه من حالهم بالضروره، انما ما ينفعش نحن نيجي نميع المسائل ونقول لا لا لا لا بس خلاص هو بدا الشيخ بدا يرد على المبتدعه او يكيف المناهج ويقول ده منهج غلط وده منهج كذا، بس بشرط يكون على بينه، يكون بعلم، ليس على وجه الهوى والتشهي، او ليس لرموز السنه، انتبهوا، ليس هذا الكلام لرموز السنه، ما جيش على رمز السنه اهدمه، لكن رمز السنه لو اخطا في مساله في مسالتين يمكن ان احنا لا نتابعهم في ذلك ونبين خطاهم لهم، ان كان الخطا منتشرا نبينه للناس مفيش اشكال، لكننا نعتذر، نقول مثلا انه مثلا هذا القول مشهور مثلا عن فضيلة الشيخ فلان وهو من اهل العلم الحمد لله الراسخين، لكن لعله مثلا حفظه الله لم يصل الدليل في هذا والحق في المساله كيف وكيف. يبقى بادب مع اهل العلم رموز السنه المعروفين. ليه؟ لان برضه بعض الناس اختلط عليها هذه القاعده واخذ قاعده الرد على المبتدعه ونزلها على مين؟ على من لا يستحق، نزلها على غير المبتدعه، نزلها على رموز السنه لمجرد انه وجد بدعه في كلامه. لان احنا بنفرق يا اخوان، ودي قاعده برضه مهمه جدا جدا، بنفرق بين البدعه والمبتدع، زي ما بنفرق بين الكفر والكافر. انتبهوا، نفرق بين البدعة والمبتدع. أنا ممكن أنا أقول كلام مثلا أوافق به الأشاعرة، أوافق به الأشاعرة، لكنني مشتبه في هذه المسألة وكان كلامي موافقا لكلام الأشاعرة، لكن أنا على المنهج الصح، وأنتم تعرفون مثلا منهجي ما ينبغي الواحد يطلع يقول إيه؟ بأنه فلان هذا أشعري المذهب وكذا، وشوفوا كلامه أهو قال كذا وكذا، وهذا وافق منهج الأشعرة تماما، فهو أشعري، فلان ما تشتروا حلول ده أشعري ده أشعري. نقول لا، ما ينفعش، لا يصح. ففرق بين البدعة والمبتدع، فقد أتلبس ببدعة ولا أكون مبتدعا لأنني ما قصدت البدعة، إنما اجتهدت في مسألة فوافق كلامي كلام المبتدعة. فمن الجناية أن أتهم بأنني مبتدع، كما أنه ليس كل من اقترف الكفر يكون كافرا، ولا من أتى به، لابد من توافر الشروط وانتفاء الموانع. وبهذه القاعدة بين لنا أهل العلم ماذا نصنع أمام معرفتنا وقراءتنا لكلام ابن حجر في الأسماء والصفات، كلام النووي في الأسماء والصفات، كلام البيهقي، إلى غيرهم، إلى غير أولادنا الذين وافقوا مرة الأشاعرة هنا، وغيرهم وافق مثلا أو تم بالتشيع، وغيرهم تم مثلا بالإرجاء، وغيرهم تم بالقدر، ودول أئمة سنة التهم بهذه التهم. لكن أقول هذا كان عنده شبهة إرجاء، عنده شبهة مثلا القدر، هذا وافق القدرية في هذا الكلام، وافق الأشعرية في هذا الكلام، لكن لا نقول إنه أشعري، فلا ينبغي أن نقول ابن حجر أشعري، ابن حجر أهل السنة، لكن نقول وافق الأشعرة في الأسماء والصفات، فطريقته في التأويل طريقة الأشعرة، لكن ليس أشعري، بدليل نرد على الأشاعرة، لكن نقول وافق الأشاعرة ولا نوافق على كلامه ولا نمرر كلامه ونعتبر انه ان كلامه هو قول لأهل السنة والجماعة، لا، ما نعتبرش هذا، نقول أخطأ ابن حجر، ولا نزال او لا يزال أهل العلم يتعقبون ابن حجر او يتعقبون النووي رحمه الله تعالى في هذا الباب. لكن هل في احد من العلم الراسخين قال لكم مثلا سيبوا كتب ابن حجر او سيبوا كتب النووي واحرقوا كتب النووي ابن حجر، زي ما بنسمع من صغار طلاب العلم النهارده يقولك احرق كتب ابن حجر او احرق كتب النووي فلا حاجه لنا فيها؟ لا، فيها علم، وعلم غزير جدا جدا، لكن نعم فيها موافقه لمنهج الاشاعره في الاسماء والصفات، فنتجنب هؤلاء في هذا الباب، لكن مع ذلك نستفيد من كلامهم الآخر، ونقول كل من قرأ ابن حجر النووي يتنبه لهذا، فعندهم لوثة فيما يتعلق بالأسماء والصفات. أما في علم بالحديث وعلم بالسنة وتحقيقهم في هذا المقام، معروف هم جهابذة في هذا الباب، فهم حفاظ. كم لابن حجر رحمه الله تعالى رحمة واسعة من علم غزير ومن قواعد جليلة في علم الحديث وعلم الفقه واللغة. ومن أراد أن يعرف قدر ابن حجر رحمه الله تعالى يراجع شرحه فتح الباري الذي هو في الحقيقة أوسع الشروح في كتب الحديث وأفضلها، والبخاري رحمه الله تعالى على صحيحه من التعليقات والشروح ما يقارب 300 شرح، لكن ليس شرح في مكانة فتح الباري لابن حجر رحمه الله تعالى رحمه وسعه، بل مقدمة على الفتح وهي هدي الساري، هدي الساري هذه جديرة أن تكتب بماء الذهب، جديرة أن تكتب بماء الذهب. نقول نيجي النهاردة نقول نحرق كتب ابن حجر ونحرق كتب النووي رحمه الله تعالى لأنه مثلا عنده موافقة للأشاعرة في بعض الأسماء والصفات، لا، دي جناية. هو هما لم يكتبا في الأسماء والصفات يؤصلون منهج الأشاعرة، وقالوا بمنهج الأشاعرة مثلا في كل فروعهم وفي كل قواعدهم في الإيمان أو في القدر أو في الأسماء والصفات، وإنما اضطرب منهجهم واضطرب قولهم في الأسماء والصفات، قالوا أو تأولوا وهم يريدون الحق ويريدون الخير، لكن هذا ما وصلوا إليه. فيبقى نعتذر، وده كلام الكبار. هل سمعتم الكلام ده لابن باز ولا ابن عثيمين ولا الشيخ الألباني مثلا ولا الشيخ مقبل، إن يقول إن إحنا نحرق كتب ابن حجر وهم أضر الناس، حتى يقول هذا صغار طلاب العلم يقول لك والله أنا بغار على العقيدة، أنا بغار على العقيدة. لا لا، مفيش لازم ده، كتبهم تتحرق. ودول ممكن واحد ياخد هذه الكتب ويعتبر ان ده مذهب ايه السلف ويحرق هذه الكتب. نقول الغيره اللي عندك ديت لماذا لم تكن عند المشايخ الكبار دول؟ ودي مساله مهمه يا جماعه، لان بعضكم ممكن يفرح قوي بواحد مثلا يبين غيراته على السنه لكن مش على منهج المشايخ وعلى منهج العلماء الكبار. واحنا دايما بنحب الايه، دايما بنحب المهاجم على طول، حب المهاجم وحب يقول ده انا وانا، فممكن نمشي وراه. يعني انا اذكر احد هؤلاء الذين كان يقول مثل هذا الكلام، وكان يقول كمان احنا مش في حاجه لكتب الحديث لدى المتاخرين. انا عندي مكتبه حديث، تعالوا خدوها من بعد المئه الرابعه او المئه الثالثه، ما ناخدش حاجه للايه لعلماء الحديث. كل ده خدوه واحرقوه، انا نفسي حاجه الى ايه الى هذا الكلام والى هذه الكتب. من الذي قال هذا؟ من الذي قال احنا ما نستفيدش من الذهبي ومن ابن حجر ومن الشوكاني ومن الائمه المتاخرين الذين وضحوا لنا علوم السابقين بل اضافوا عليها؟ ابن حجر رحمه الله تعالى في يعني تصنيفه في كتب الحديث والرجال في الحقيقه سبق من كان قبله في الاتقان في هذا الباب. ولهذا من اللي ما بيعتمدش على كتب ابن حجر في الحديث ونقد الرجال وكتب الذهبي؟ احنا عندنا كتب ابن حجر وكتب الذهبي في مقدمة الكتب اذا اردنا ان نعرف نقد الرجال، صح ولا لا يا جماعة؟ اما نقول بقى نحرق الكتب ديت ولسه في حاجة لهذه الكتب علشان دعاوى يعني فارغة يقولها بعض طلاب العلم الصغار، وللأسف الشديد فانتبهوا لهذه المسألة. يبقى احنا احنا عندنا قاعدة الرد على المبتدعة، لكن الرد على المبتدعة لا اصولها. اولا مين اللي يرد؟ اثنين انت هترد على مين؟ المبتدع. المبتدع مش كل من تلبس ببدعة ثم ترد عليه الردود السخنة. نعم تحذر من خطائه وتحذر مما قال لانه وافق المبتدعة في هذا، لكن في نفس الوقت لا يجوز لك ان تصف بانه مبتدع. ففرق بين البدعه والمبتدع والكفر والكافر، وده معروف لديكم جميعا وانه من قواعد اهل السنه والايه والجماعه. محمد بن نصر المروزي رحمه الله تعالى تتبع، الشوكاني تتبع، الصنعاني تتبع، ابن خزيمة رحمه الله تعالى إمام الأئمة تتبع، قتادة تتبع. ما في أحد يسلم من الغلط، ما في أحد يسلم من الغلط. حتى أن احنا نقول احنا عايزين واحد لا يرد عليه أو لم يرد عليه أو لم يخطئ، يبقى إذن لا نسمع إلا للنبي صلى الله عليه وسلم، وبالتالي نبطل قاعدة الالتفاف حول العلماء لأنه ما فيش حد منهم معصوم. نعم. بلغ الكلام ده للمشايخ والعلماء واستشيرهم في هذا، لأن ما أرد إلى العالم. طب أنا أرد مش عرفك إن دي بدعة، ارجع للعالم، ارجع إليه، ارجع إليه وقوله والله هؤلاء إلا في أشياء الظهر. يعني واحد بيقول مدد يا بدوي، خلاص أنت تعلمت ودرست هذه، واحد يقول كذا، لكن الاشتباهات البسيطة القليلة واخد بالك الدقيقة ارجع فيها للعالم، والعالم يقوم بالرد. وتجنب أنت قدر الإمكان إلا لمصلحة ترجحت، مصلحة ترجحت. ما فيش مثلا في بلدك عالم أو شيخ يرد على هذا وأنت تعلمت من الشيخ أن هذا مما عليه أهل يعني مما عليه المبتدعة، وأن هذا الأمر بدعة، وصفت هذا الفعل منه بدعة، وصفت هذا القول منه بدعة، تلقنت من هذا لا بأس أنك ترد على هذا الشخص. لكن وانت بترد زي ما قلنا فرق بين رجل من أهل السنة ورجل من أهل البدعة. المسألة دي هي المسألة الحقيقة اللي احنا بنختلف فيها كثيرا. وطلاب العلم رايح فين؟ رايح للشيخ فلان. ليه أحضر عند الزيارة؟ ما بعرفش حاجة. رايح لواحد أشعري ولا واحد صوفي ولا واحد مش عارف ايه ولا واحد من كذا ولا من كذا. وده اللي بيحصل النهار مساجد أهل السنة في نفسها مساجد متعددة، ده له مسجد وده له مسجد وده له شيخ وده له شيخ، وكل شيخ لطريقة زبود. وقد لا يكون الخلاف بينهم خلافا عقديا أو منهجيا، بس ممكن يكون مثلا خلاف في طريق الدعوة، خلاف في كذا، ومع ذلك ده يحرم من ده ودول يحرموا من دول. وللأسف الشديد ولابد أن نحقق المقام متى نختلف وعلى من نرد، ولابد أن نوصف الأول مسألة من جهة الأقوال والأفعال، هل هي بدع أم لا. ثم إذا تيقننا بدع فلنتيقن من الأمر الآخر هل هو مبتدع أم لا. يبقى دي مسألة ليست إيه سهلة، لأن بعض الناس هم يتحمس لمنهج السلف الصالح. نعم، هم يجيب مثلا السلف ردوا على المبتدعة، ماشي يا سيد على عينه وراسه. طيب فلان هذا من المبتدعة، ليه من المبتدعة؟ لأنه فعل كيت وكيت خلاص هاته ورد عليه. لا، إذا الخارج عن المنهج، وده كلام يعني متين للبربري رحمه الله تعالى، إذا الخارج عن المنهج على وجهين. ها الوجه الأول نعم، من سلك الطريقة ولم يتعلم سلكه عن ايه؟ عن جاي. طيب ده نعمل ايه؟ ده لا نتابعه في زلته، وايه كمان؟ ونحذر من طريقته، وهذا لا يعذر لانه لم يتحرى الحق وكان الاجر يتحرى. النهارده اللي عايز يبني بيت يجيب مهندس، ما بيعتمدش هو على عقله ولا على بالنا مثلا يجيب له البيت، بيجيب مهندس ويشوف ويعمل ويدرس المساله. اللي بيجي مثلا يعمل اي حاجه يتعلم الطب او يمسك المشرط لابد يكون سبق ذلك فتره من التعلم كبيره والتدريب. اشمعنا بقى الدين؟ اشمعنا الدين ان كل واحد عايز يسلك الدين يسلكه السمكري والكهربائي وكذا من غير علم ولا ببصيره على طول، او واحد ماشي على منهج انحراف طول عمره ويسمع عن الحق ويسمع ان في خلاف لهذا المنهج يدعو عليه ومع ذلك يعرض ولا يسال؟ لا تسيبك يا عم ما بيعرفوش حاجه، فهذا لا يعرض، هذا لا يعرض. الثاني رجل انه يعرف الحق ولكنه ايه؟ عانى. نقول له بلاش تقول كذا، هذا من كلامي المبتدعه، خد بالك انك ما تعرفوش حاجه. زي الصوفي الضلال، فانهم يسمعون دعوه السنه ويعرفون الحق، لكن مع ذلك يعاندون ويعارضون. بايه؟ بادله؟ لا مش بادله، وانما هي بشبه تافهه، وكان مساله الدنيا هي يعني ايه احتفاظ بقدرهم عند الناس ولو خالف ذلك الحق. اللي هو بتاع المقيم الشعائر الامام فده طلع ركب عربيته انا هذا لا تصلون وراء لا لا تصلون وراء هذا لا تصلون وراءه إمام مسجد إمام مسجد يعني ما فيش إلا المسجد ده. هذا اللي يقول مدد واللي يقول هذا لا يصلى. قال رحمه الله تعالى: واعلم رحمك الله أنه لا يتم إسلام عبد حتى يكون متبعا مصدقا مسلما. فمن زعم أنه بقي شيء من أمر الإسلام لم يكفوناه أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فقد كذبهم وكفى به فرقة وطعنا عليهم، وهو مبتدع ضال مضل محدث في الإسلام ما ليس فيه. هذا الكلام كلام أيضا ثمين منه رحمه الله تعالى، يبين لنا فيه أن الطريق الذي ينبغي نتبعه طريق الصحابة. ومن زعم أن الصحابة فرقوا شيئا من أمر الدين لم يكفوناه ولم يبينوه ولم يلتزموه فهو ضال مضل، لأنه نسب إلى خير جيل هذا التقصير. كل ولهذا قال بعض الأئمة: كل ما لم يكن دينا على عهد هؤلاء فليس اليوم دين. اللي ما كانش دين في عهد الصحابة يبقى تأكد النهاردة ما هوش دين، تأكد ان هو النهاردة ليس بدين. انما الدين ما كان عليه اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، هذا هو الدين. اما الذي لم يكن عليه النبي صلى الله عليه وسلم ولا الصحابة اطرحوا، تقول الله في مسألة اصلا جديدة اصلا مش جديدة اصلا كده، كل هذا لا يصح. مسائل الجديدة كلها راجعة أيضا إلى أصول عند الصحابة، فيش مسألة جديدة. إحنا نقصد أنك أنت تسلك طريقا الله سبحانه وتعالى، طريق تعبد في منهج في كذا في كذا، وتقول أن ده لم يعرفه الصحابة أو لم يبينه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. لأن الله عز وجل قال: اليوم أكملت لكم دينكم. الله أكبر، اليوم أكملت لكم دينكم. يبقى النبي مات صلى الله عليه وسلم والدين كامل ولا ناقص؟ كامل. يبقى ما تقدرش تجيب حاجة النهارده تقول والله دي كانت ناقصة وأنا بحطها. اعلم أنها من الشيطان، واعلم أنها ليست من طريق النبي صلى الله عليه وسلم ولا من هدي النبي صلى الله عليه وسلم. لأن الله قال: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي. فما لم يكن على عهد الصحابة يعني دين فليس اليوم دين أبدا، لا يمكن أي حال من الأحوال. وعليه فإن الذي يميز منهج أهل السنة والجماعة عن غيرهم أنهم يتبعون أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنهم يتمسكون بطريقتهم ومنهجهم. ولهذا يا أخوان ما فيش فرق بين العالم السلفي الأثري النهاردة وبين عصر الصحابة، ما تلاقيش في فجوة، ما فيش فجوة. وإن تباعدت يعني تباعد الزمن لكن ما فيش فرق. النهارده اللي بيقوله العالم السلفي هو اللي كان بيقوله البخاري، هو اللي كان بيقوله أبو بكر الصديق رضي الله عنه، هو الذي ورث عن النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هو منهج واحد وطريقة واحدة. فمن أحسن التعرف عليها وأخذها فقد نجا، فقد نجا. يبقى الطريق واحد ومعروف وبين، بينه النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال: وتفرق أمتي على 73 فرقة كلهم في النار إلى واحدة. قال: من هي يا رسول الله؟ قال: ما أنا عليه اليوم وإيه وأصحابي، ما أنا عليه اليوم وأصحابي. إذن دي مسألة مهمة جدا. فمن زعم أنه بقي شيء من أمر الإسلام لم يكفناه أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فقد كذبهم وكفى به فرقة وطعنا عليهم، على الصحابة. وطبعا برضو من المسائل اللي احنا نعرف بها صحة منهج الإنسان من فساده موقفه من الصحابة. إذا رأيتم رجلا ينتقص أحدا، مش الصحابة عموما، ينتقص أحدا كائنا من كان من الصحابة، سواء معاوية رضي الله عنه ولا عمرو بن العاص ولا مثلا خالد بن الوليد ولا علي رضي الله عنه ولا كذا، إذا رأيتم أحد ينتقص أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فاغسلوا أيديكم منه. انتهى خلاص امسحوا، لأن الصحابة كلهم عذور، مفيش حد عندنا من الصحابة يطعن فيه أبدا أبدا، ولا نأخذ بشجرة بين الصحابة مادة للطعن في فلان ولا علاه أبدا. أنا أقولها بملء فيه، إذا رأيتم أحدا يطعن في أحد من الصحابة فاغسلوا أيديكم منه. ممكن لما يطعن في أحد من العلماء يمكن يقول والله أصله شبهة أصله كذا، ولأن العالم غير معصوم، لكن الصحابي الصحابي هذا الصحابي ذكاه الله سبحانه وتعالى. فإذا رأيتم رجلا يطعن في دينه في مسلكه في يعني استقامته يبقى يعرف انه على ضلال مبين. نعم. السب هنا معناه الانتقاص، السب معناه الانتقاص، وهذا صدر من الصحابة للصحابة فهما في رتبة واحدة، انتقاص زي ما الصحابة تقتلوا. يعني ان يكون الحكم ده خاص بالصحابة بالصحابة بس، يعني يكون الحكم ده في النهي عن سب الصحابة خاص بالصحابة بس، ان الصحابة من سب الصحابة، لكن بعد الصحابة يسبه؟ انا بسألك انت قول لي كلامي هذا علي نعم او لا، يعني يكون الحكم حكم النهي عن سب الصحابة خاص بالصحابة العظيم لبعضهم، انما بعض الصحابة مش مشكلة لو سب، قصدك كده؟ يعني يكون النهي عن السب والطعن خاص بالمتقدمين فقط انما المتأخرون لا؟ اي حديث فيه دليل؟ هذا تفترض في ذهنك، بتفترض في ذهنك ولا واحد قال كده؟ لا الكلام هذا ما يقوله عاقل اصلا فضلا عن ان يقوله طالب علم، لان النبي صلى الله عليه وسلم لما ينهى عن هذا لما ينهى صحابيا ينتقص صحابيا اخر واخد بالك، فهذا معناه من باب اولى احنا من بعدها. دي نقطه. النقطه الثانيه، النبي صلى الله عليه وسلم لما نهى عن ذلك في هذا الحديث بهذه الوقعة بصفة خاصة جاء في الحديث الأخرى الله الله في أصحاب لا تسبوا أصحاب، هذا عام. ثم الصحابة كلهم نزل فيهم قول الله سبحانه وتعالى لقد رضي الله عن المؤمنين الذين يبايعونك تحت الشجرة لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار ليتوافوا في سعاد عسرة، ودول كانوا فين؟ دول في غزوة تبوك، دول في آخر عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وياد ابن حزم رحمه الله تعالى استدل بهذه الآية على أن الصحابة كلهم في الجنة، كل الصحابة في الجنة، لأن من تاب الله عليه هذا في الجنة. إيه الدليل؟ قال لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العصر في غزوة تبوك. يوم واحد يقول كل الصحابة، نقول له كل الصحابة، يقول لا بس في تخلف عن النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة ما كانوش معنا في غزوة تبوك، نقول جاء كشف المرحب وعلى الثلاثة. يبقى هذا استدلال قوي جدا في الحقيقة من ابن حزم رحمه الله تعالى. فمن طعن في من بشر بالجنة هذا ضل مضل. نعم نحن نقول الصحابة رتب والصحابة فضائلهم تتنوع، فالأولون غير المتأخرين والعشرة المبشرون غيرهم وأهل بدر غيرهم، لكن هذا كله تفاضل في ايه؟ تفاضل في قوم لا يجوز سبهم ولا طعن فيهم ابدا على الاطلاق. فمن طعن في الصحابه رضي الله عنهم عليكم السلام، يبقى هذا طعن في تزكيه الله عز وجل له. المهم اما الطعن في الصحابه او في احد من الصحابه هذا دليل زيغ والعياذ بالله، زي بعض المفسرين الذين يعني يشتهر تفسيره في الناس. من يسب عثمان رضي الله عنه ويسب معاوية ويسب عمرو بن العاص ويسب هؤلاء جميعا يسبهم سبا قبيحا جدا. معاوية رضي الله عنه ولكن أن هذا فيه روح ميكافيلي قبل أن يأتي ميكافيلي هذا، ويتهم معاوية وصاحبه عمرو بن العاص بالكذب والتدليس وشراء الذمم، وبما لو اتهمتني أنت بربع هذه الاتهامات لرددت عليك ولربما ضربتك وللأسف الشديد. ولكن هذا طعن على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، طعن في الصحابة. يعني هل عمرو بن العاص الذي بني الإسلام بجهودي وجهود غيره أمثال معاوية رضي الله عنه كان فين الكاتب ده وهو بيكتب كده وسرحان مع الشيطان والشيطان يتلاعب به حين يضع هذه الكلمات؟ كان فين هو وأمثاله وملايين من أمثاله يوم أن كان معاوية على ثغور الإسلام ويوم أن كان عمرو رضي الله عنه على ثغور الإسلام يرفع سيفه لإعلاء كلمة التوحيد؟ والنبي صلى الله عليه وسلم ما عرف عمرو حتى مات، ومات النبي وهو راض عن عمرو رضي الله عنه، وقد ولاه الولايات. النبي ما ولاش عمرو الجيوش ولا لا؟ ورضيه أبو بكر وعمر وعثمان وعلي ولا لا؟ من لا يرضى عمرو بن العاص؟ من لا يرضى عاتب الإسلام وفارس الميدان؟ من لا يرضاه؟ ومعاركه وحروبه في نصرة الإسلام كثيرة ومتعددة. ومن لا يرضى معاوية خال المؤمنين الذي بقي على الثغور الإسلامي أسدا بطرا يرهب أعداء الله من روم وفرس وغيرهم، حتى يأتي هؤلاء يقولون أصل عمرو وأصل معاوية وأصل كذا دول كذا، زي ما احنا كنا بندرس في ثانية ثانوي زمان لو تفتكر كان عندنا مش عارف ما زال هذا الكذب والإطراء موجود ولا لا، واحنا في أدب الزمان كان يتعرض لفتنة معاوية وعلي رضي الله عنهما وعن الصحابة أجمعين بالانتقاص هذا، ويصورون معاوية ده على إنه مجرم حرب، مجرم مجرم، وكلنا يبغض. وطبعا ما فيش بقى لا مدرس فاهم ولا كده، عمال ايه بيدرس كان بيدرس فيلم ابو زيد الهلالي ولا عنتر بن شداد، واحنا مع البطل دايما، احنا مع الايه مع البطل وخلاص، لا تحقيق سلفي ولا تحقيق ايه سلمي. زي اللي يقولك النهارده ايه انتوا بتقولوا الصحابة تم الصحابة فقتلوا وكانوا قوما يحبون الدنيا، شوف اهو دول الصحابة فقتلوا والستن بينهم وعملوا وسووا كده كل ده عشان ايه يعني؟ عشان الدنيا وعشان ملك وعشان كده؟ يستغلون مثل هذا مع انه النبي صلى الله عليه وسلم بيّن انه سيتقاتل الصحابة، ومع ذلك لم يذم. قال صلى الله عليه وسلم ان ابني هذا سيد فيصلح الله به بين طائفتين عظيمتين من المسلمين. فقط مخطئ ومصيب، المخطئ باغي متأول مأجور أجرا واحدا. ولهذا قال النبي لعمار كيف بك إذا قال تقتلك الفئة الباغية وأنقل لكم خبرا ذكر ابن تيمية رحمه الله تعالى وأثرا ذكر وعلق عليه تعليقا جيدا في منهاج السنة. نقل ابن تيمية عن ابن سيرين أثرا عظيما بإسناد هو أصح الأسانيد. قال عبد الله بن أحمد رحمه الله ابن أحمد حدثني أبي أحمد حدثنا ابن علية قال حدثنا أيوب السختياني قال حدثنا ابن سيرين قال هاجت الفتنة وكان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عشرة آلاف كانوا كام؟ 10,000 فلا يشارك فيها المئة من الصحابة بل لم يبلغوا الثلاثين. عرفتم كذا؟ وكانوا 10,000 لم يشارك من الصحابة في ذلك 100 بل لم يبلغوا 30. ها؟ اللي هي فتنة علي ومعاوية، فتنة علي ومعاوية، واحنا عندنا غير هنا. يجهل بقى في حد في الدنيا يجهل فضل الصحابة؟ اللي يجهل ده كان تفسير القرآن ليه؟ العجيب، انت تفضل فكرة التفسير؟ روح يلا ورينا تفسير القرآن كده، تفضل تفسير كده. اللي يجهل كتبه مالية الدنيا، يعني خلاص جعل دينه يجهل. وهذا الذي يبرر به بعض المشايخ ايه؟ اصله يجهل، اصله ليس بعالم، اصله يعني ما كانش له. هو امال لما جينا عند التفسير خلينا التفسير اللي يعني لم يسبق اليه، ولما جينا عند الكتب خلينا اللسان بقى الحسي والناضج عن الاسلام والمسلمين، لما نيجي عند ذيك نمزح على انه عالم لم يسبق، ولما نيجي بقى عند الانتقاد يقول لك ايه بقى؟ اصل يعني ما كانش، واصل كان. ولا ربما هذا بيانه، هذا لو تكلمنا عن عاقبته في الاخره، لو تكلمنا في الآخرة من أهل النار، لو قلنا في الآخرة من أهل النار، لو قلنا مخلد، لو قلنا معذب، لواحد أن يقول لا، لا تحكم بهذا، أن لك بهذا، أن لك بهذا، لا تدري، لعل الله سبحانه وتعالى ختم له بخير، لعل الله عز وجل غفر له بموقف وقفه، لعل لعل. لكن إحنا بنتكلم عن إيه؟ إحنا بنتكلم عن كلام مكتوب وعن كلام موضوع في كتب قد يعني يقتدي بعض الناس بها ولا زاد. وانتم تعرفون ان الاقتداء بهذه الكتب ليس امرا يعني محصورا، بل في كل بلد، ليس في مصر فقط، في كل بلد تجد من يتألق في الاستدلال بكلام هذا الرجل وينشره على المنابر. يعني طبعا هو كلام ادبي عالي جدا وكلام كذا وكذا، لكن يغيب عن هؤلاء انهم ينشرون بذلك ايه منهج. ولما يجي بقى عند الاخطاء يقول لك ايه بقى؟ يقول لك إيه؟ ولكن عنده اخطاء. نحن نعرف عنده اخطاء ومساكت ومعدي. لا، ترسمينا الاخطاء ديت. طب ما انا ممكن مثلا اقول واحد ينزل على الركبتين انت مخطئ مثلا، يعني واحد يفتي الطلاق 3 يقع 3 بلفظ واحد اقول ده مخطئ. ما هو ده اللي يسمى مخطئ مثلا، ده يسمى مخطئ. لكن لابد ان ابين المنهج، المنهج. وبعدين بعد الاعتداء على الصحابة خير جيل، ما فيش بقى حرمة تقول لي ان هذا الرجل له حرمة. اذا في رجل اعتدى على الصحابة وانتهك حرمة الصحابة، ما تقولش بقى بعد كده ايه ان هذا الرجل بقى له حرمة عندنا، لان الحرمة هو انتهكها. وهذا في ادلة من السنة ان من انتهك حرمة معصوم فانه يباح عرضه. النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء الرجل وشك له أذى الجار، النبي طالما أذى ونصح وكذا مفيش فايدة، قال إيه النبي؟ قال طلع متاعك كما حطها على الطريق، وكل ما يجي حد معاه يقول له ده فلان عمل فيه، والناس تلعن فيه لأن تعدى. صح؟ تعدى. النبي قال أذن له بئس أخو العشيرة، لأن راجل طريق النساء يتقى بالفحش، فحش بديل. فإذا كان ده على الصحابة رضي الله عنه، اللي النبي صلى الله عليه وسلم غضب له وهو في حياته، لا تسبوا أصحابه، لا تسبوا أصحابه، دي علامة ضيق وضلال. يبقى إذن صدق. نعم، نعيد السنة الثانية. عبد الله بن امام احمد رحمه الله تعالى يقول حدثني أبي قال حدثنا ابن علية قال حدثنا أيوب السختياني قال حدثنا ابن السيرين. هذا في المنهاج. علق ابن تيمية رحمه الله تعالى على ذلك فقال وهذا الإسناد إلى ابن سيرين من أصح، أو قال رحمه الله تعالى أصح ما أدري يعني، من أصح الأسانيد على وجه الأرض. وابن سيرين من هو حفظا وورعا، وده طبعا معلومة مهمة جدا نحن نبينها للناس، أن الصحابة توقفوا بهذا القتال، وأن هذا القتال كان لرعاء الناس، ولكن دخل فيه بعض الصحابة بتأويل كعائشة أو الزبير وكذا، وجاء أيضا في أثر صحيح أن عائشة رضي الله عنها كانت تبكي وقالت عائشة ما خرجت إلا ليراني الناس فيرجعوا، لكن طبعا المنافقون استغلوا عائشة طلعت تصلح يراها الناس إن رجعت. الشاهد أن الصحابة كفون كل شيء، ما في شيء من الدين كان خفيا عند أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وما لم يكن يوم الصحابة في عهودهم، ما لم يكن دينا في عهودهم فليس اليوم دينا. نعم. الله يبارك فيك. دعنا من هذا الكلام اللي تقوله اللي بيطعن اللي بيتعرف الصحابة هؤلاء منافقون ضلال، الرد عليهم أسهل ما يكون، الرد عليهم أسهل ما يكون. كملناه خلاص، كملناه بتقول السند. طيب ايوه السند. قال هاشت الفتنة، ما احنا ملناهم هاشت الفتنة، وكان اصحاب الاسلام 10,000، فلم يشارك فيها منهم 100 بل لم يبلغ 30، بل لم يبلغ 30 هكذا قال. نعم. ما احنا قلنا انه عندنا الذين خرجوا الذين قاتلوا عليهم رضي الله عنه يسميهم اهل السنة والجماعة، يسمونهم بغاة متأولين، بغاة متأولين، بغاة لأنهم قتلوا بغير حق، متأولون لأنهم ظنوا أن هذا حق، بغاة لأنهم قتلوا بغير حق، متأولون لأنهم ظنوا أن هذا حق. نعم. لا تبين. نعم. طيب نكتفي بهذا القدر من كتاب السنة، يعني معليش كتاب السنة وشرح السنة أحيانا في مباحث تأخذنا كثيرة، لأن طبعا في من خلال هذا الكتاب احنا بنركز على المنهج والطريقة، فمش مشكلة لو طال الأمر في بعض الفقرات، لأن طبعا يهمنا ايه، يهمنا احنا نحقق هذا المنهج، ولأن مسائل المنهج مسائل مهمة جدا، ولأن الخلاف الذي يحدث الفرقة بينك وبين أخيك، ويحدث الفرقة بين الدعاة بعضهم ببعض، ويجعل هذا مساجد ولا هذا مساجد، وهذا يرد على هذا، كل هذا يرجع لخلل في المنهج. وإلا لو أنت سألت طيب ده منتبع في إيه، قد لا تجد عنده جوابك، قد لا تجد عنده جوابا. يقول سائل: الذي يطوف بالقبور وينذر لغير الله هل يعذر هذا بجهله أمام الله؟ دي مسألة عند الله سبحانه وتعالى، إنما أحكام الدنيا مبنية على الظاهر، أحكام الدنيا مبنية على الظاهر. مسألة العذر بالجهل داكما لما بنيجي نجيب أي سيرة، أول ما بنقول اللي بيطوف يعملهم على طول، تلاقي واحد بيسأل على طول يعذر بجهل ولا لا يعذر بجهل. وهذه مسألة في الحقيقة أنا أنبه إلي أحبتي وإخواني، يا أخي يا أخي، مسألة العذر بالجهل دي مسألة عند القضاء وبين يدي رب العالمين سبحانه وتعالى. إحنا الآن نبين للناس خطر هذا، مسألة العذر بالجهل حال الحكم مش حال البيان. ما تبقاش انت مشغول، أهم حاجة هو يعذر بالجهل ولا ما يعذرش. الأول نشغل بحاجة، هل هذا الكلام من الشرك؟ هل هذا الكلام من التوحيد؟ هل هذا الكلام من السنة؟ هل هذا الكلام من البدعة؟ هذا نحققه ونبينه للناس وندعو الناس إلى هذا. يا ناس احذروا الشرك، يا ناس احذروا كذا، التوسل، الاستغاثة، الاستعانة، الذبح، الكذا. لما نيجي نقول ننزل هذا الكلام على الأعيان، محمد بن إبراهيم بن علي مشرك كافر، يبقى نقول بقى المسألة دي تسجلها مسألة العبر بليل الجاهل. لكن نجد احنا في مصر عموما احنا عندنا المسألة دي اللي شغلال، اول ما يقول على المنبر مثلا خطبة ساخنة في بيان الشرك وخطورته وافراده وانواعه وكذا، يبقى كلا واحد طرع لك، بس هو ما اتكلمش عن مسألة العذر بالجاهل، عذر بالجاهل. امال وحذيفة لما شد الخيط من يد هذا الرجل وقال ويطلق قول الله تبارك وتعالى وبينما اكثرهم بالله لو هم مشركون ما اطلش لاحداث من تعالى حذيفه، انت تعذره بالجهل ولا لا؟ ما جهز الراجل ما يعرفش، واحنا بنقول هي قاعده عرفيه، جهز ما يعرفش وجهز يعرف. هذا تلبس بهذا الامر نزع النبي صلى الله عليه وسلم، قال من تلبسها من اي شيء؟ قال من الوهمه يا رسول الله. قال نزعها فانا لا تزيدك الا وهنا الا ضعفا. لما قالوا يا رسول الله اجعل لنا ذات انوار كما لهم ذات انوار، قال ايه النبي؟ قال قلت ما الذي نفسي بيده كما قالت بنو اسرائيل لموسى اجعل لنا ذات انوار كما لهم ذات ايه انوار. وانكر عليه صلى الله عليه وسلم بما يليق بالمقام. ولهذا الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كشف الشبهات بيقول ايه بقى؟ بيقول من ضمن بقى شبهات القبوريين، قالوا النبي ما كفرهمش، وانت النهارده بتكفر بتعمل ايه؟ القبور وكذا. قال لهم هم فعلوا، هم فعلوا عشان النبي كفرهم، هم طلبوا. فلما طلبوا انكر عليهم النبي صلى الله عليه وسلم، الانكار الذي يليق بمجرد الايه؟ الطلب. لكن هم فعلوا. لكن اتظنون انهم لو فعلوا هذا بين يدي النبي واصروا على هذا بعد بيان النبي واخذوا ذات انوار ورجوا في ذات انواط البركه في هذه الشجره، اكان النبي صلى الله عليه وسلم يتركهم؟ لا. امال النبي حارب مين بقى طيب؟ لكن على كل نقول مساله العذر بالجهل مساله عند القضاء. لما نيجي نحكم على زيد ده وعبيد ده انك انت كافر او انت مشرك، نقول بقى تعالى ايه؟ تعالى لابد ان احنا ندرس هذه المساله. والعذر بالجهل اما ما تشغلوش بالكم بيه، هو امر مقرر عند اهل السنه والجماعه. العذر بالجهل نعذر في باب الاعتقاد، نعذر في باب الاحكام، نعذر في اي باب، بس في الشرع لازم نحط عباره مهمه جدا، وهي ايه؟ لابد من توافر الشروط وانتفاء الموانع. لما يتوافر شرط الاعذار، لما يكون هذا الرجل رجل جاهل بذل قصارى جهده في التعرف على الحق ولم يعرف، لكن تقول له انت عمال تقول مدد وعمال تقول مش عارف ايه، وده لا يجوز، المدد ده لا يطلب الا من الله، الاستغاثه دي عباده، الاستعانه في عباده تطلب من الله، ولا تسيبك انت تعرف فين حاجه، ده احنا عندنا مشايخنا وعندنا مش عارف ايه وعندنا ايه، هذا خلاص ما عاد يعذر. ولو عنده مشايخه الذين يملؤون الارض كلها ما عاد يعذر، بلغوا الحق لكنه عاند واعرض. ولو اننا اعذرنا امثال هؤلاء لما بقي احد لا يعذر، حتى الذين حاربهم النبي كانوا يعذرون بقى على هذا السبيل. ليه؟ لأنه كان عندهم شبهة برضه، إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على أثرهم مقتدون. قال الذين كفروا الذين امنوا لو كان خيرا ما سبقونا اليه. هلا ده برضه بيقولوا كده. سيقول الذين اشركوا لو شاء الله ما اشركوا. يا ما حدش ده يعذر خالص، ما حدش هيقولان خالص بقى، كل الدنيا هتعذر. لكن يقول فرق بين واحد ما يعرفش او عنده شبه قويه وادله وهو من اهل النظر، واخد بالك؟ لكن يكون واحد اقمنا عليه الحجه خلاص يكفي. قال تعالى ومن اظلم ممن ذكر بايات ربه ثم اعرض عنه. وقال تعالى والذين كفروا عما انذروا معرضون. يبقى انتبه يا انسان، فالعذر بالجهل نقول به في جميع ابواب الشريعه، في عذر بالجهل في الاعتقاد، في عذر بالجهل في الاحكام، لكن اذا توافرت شروطه وانتفت نوانيه. لكن دي على كل، نقول مساله العذر بالجهل دي مساله ايه يحتاجها القاضي لما ايه لما يجي يحكم. احنا عايزين نبلغ الناس ان ده هو شرك، وان ده هو كفر، وان ده هو بدعه، وان ده هو توحيد، وان ده هو سنه. خلاص؟ فما تتركش بقى مبحث التحقيق في هذه المساله وتيجي على طول ايه على مساله المعذور بهذا او ذاك. هذا الرجل قاعد حضر خطبه طلع لك بالعربيه برضه وماشي في المسائل دي، ما نصليش وراه، ما نقولش والله الراجل ده ما هو شايف علماء برضه بيمشوا فين في البلاد كده، ربنا اللي حصنه وبيمشوا في البلاد، ولعل هذا شبهه عنده. نقول طب هو سمع هذا الكلام ورد عليه، يعني هل عنده ردود على هذا الكلام؟ ما عندوش ردود على هذا الكلام، فاحنا لا نصلي وراه. هو بقى معذور عند الله ولا مش معذور؟ دي قضية تانية. إنما إحنا لا نصلي وراء هذا الرجل الذي يظهر أمور الشرك ومظاهره، لأن المسألة مش مسألة مولد واحتفال بعيد ميلاد وشوية شموع واخد بالك، لا، ده المسألة مسألة اعتقاد. ده ولي يبقى أتمسح بيه، أتبرك بيه، أدعوه، أتوسل، لما يموت بروح اتبع عنده واطوف حوالي القبر زي ما احنا بنشوف، زي ما احنا ايه بنشوف. نعم. هو الان بيقول هذا الكلام في معرض النص، ولكن يعني ايه ربنا عز وجل بالعقل؟ دلالة العقل على وجود الله سبحانه وتعالى إحدى الدلالات، لكن احنا عرفنا الله سبحانه وتعالى بالشرع وبالعقل وبالكسرات وآيات الكونية وآيات الشرعية. يقول من نعم طبعا كلام غلط، حصر هذا يا خالد. نعم قل عرفنا ربنا بالآيات الشرعية والكونية وبالفطرة والعقل وكل شيء. طب إذا كان موجود أصلا من أتباع هذا الكفر اللي إيه؟ الرجل الإسلامي الاستاذ من أتباع الكفر وليس له شرط ظاهر في المسجد. هو إذا كان مع الصوفية أكل وشرب والناس طيبين، لكن لا يعتقد جواز التوسل ولا جواز الاستغاثة ولا الاستعانة، ويرى أن هذا من مظاهر الشرك، واخد بالك؟ لده من مظاهر الشرك، أرى أن هذا من مظاهر الشرك مش جائزة، أرى أن هذا من مظاهر الشرك، ودي أخطاء الناس دي. لكن مثلا الناس برضه يسبحوا مش عارف يعملوا ايه، فده قد يجوز الصلاة وراء الجواز، لكن أنا أقول لك لا يوصل. الإمام المدخن يجوز الصلاة وراء ولا لا؟ يجوز، لكن أقول لك لا تصلي وراء، صلي وراء غيره، لكن مع جواز الصلاة وراء. لكن هل في واحد النهارده بيحب الصوفية وبيمشي معاه ويرى أن هذه الأفعال اللي تفعل حول القبور أنها حرام؟ لنا الظاهر، لنا الظاهر. لا لا لا، بس لنا الظاهر، مش الظاهر بيطلع في مواليدهم ما تصليش وراه، لنا الظاهر، لنا الظاهر، واخد بالك؟ لانه الان لما تجيب اي واحد بيطلع في مواليدهم وبيمشي معاهم بيقعد معاهم وتسأله تقول اللي بيفعل حوالين القبور من الطواف والنذر والذبح وكذا ايه رأيك فيه؟ هيقولك ده حرام باطل. نقول طيب وهل هؤلاء يفعلون غير هذا؟ انت تفهمون ليه بقى؟ هم ده دينهم ما عندهمش الا دين هم يفعلون غير هذا؟ يعني بيدرسوا مثلا البخاري ومسلم وابو داود والنسائي وفسروا القرآن وقوم يقومون الليل ويصومون النهار ايه اللي عندهم؟ معروف قصوا فيها هذا دينهم ما عندهم غير كده. فإما أن يقول هذا باطل وبالتالي نقول له خلاص طالما أنه باطل سيبهم ده بتمشي مع القوم على الباطل ليه؟ أو أن يقول هذا حق نقول له بس أنت معاها أنت معاها. لكن على كل نقول هذا اللي جاء في جواز الصلاة نعلمه. أما أنه إذا كان يدعو بدويا أو حسينيا أو حسينا ويطوف وينذر أو كان يرى جواز ذلك ولم يفعل فإنه لا تجوز الصلاة وراءه أبدا. لا يصلى وراء قبوري يرى صحة هذا لا يجوز الصلاة وراءه. نعم يقول من هذا الداعي الذي تقصده لكي لا تنضبط لكي لا تتخبط في العلماء المفسرين. انت عارف انت اللي كتب السؤال عارف عارفين المفسر اللي هنتكلم عليه اللي يسب الطحارة بتاع الرشد هذا سيد قطب هذا سيد قطب ماله ماله ماله المهم خلص خلص عارف احنا نكتفي باللي احنا ذكرناه لا تذكر احدا من اهل العلم هنا عارف ان احنا الامر واضح. طيب يقول ما حكم رفع اليدين ومتى يرفع اليدين في الدعاء وما الدليل؟ رفع اليدين في الدعاء هذا في جميع المواضع الدعاء العامة. اما الدعاء الخاص الذي هو دبر الصلاة فهذا لم يرد فيه سنة يعني لم ترد السنة به. هناك أذكار بعض الصلاة من التسبيح التحميل التكبير ولم يرد دعاء بعد الصلاة لم يرد دعاء بعد الصلاة وإن جوزه بعض أهل العلم لكن هذا خلاف السنة. ولو ثبت هذا عن الرسول صلى الله عليه وسلم لنقل إلينا. فالدواعي توافرت والهمم توافرت في نقل كل ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم نقل لنا تحريك الأصبع نقل لنا موضع نظري في الصلاة نقل لنا كل شيء. فلو كان النبي صلى الله عليه وسلم يرفع يديه بعد الصلاة يدعو لنقل هذا إلينا فلم يرد. لكن المواضع العامة أنا مثلا في طريق أدعو أنا في البيت بأدعو كذا هذا من السنة بل مستحب وقد جاء في هذا الحديث الصحيح إن الله لا يفتح من عبديا يرفع يديه ليس يردهما صفرا. لكن ده في المواضع العامة العادية. إنما أن تخص موضوع أن ترفع اليدين فيه بعد صلاة مثلا الفريضة أو في صلاة الجمعة وأنت خطيب ترفع اليدين هذا لا يشرع ولا يجوز إلا للخطيب في دعاء الاستسقاء. العلماء قالوا في دعاء الاستسقاء لما ورد في الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه أنه كان يرفع يديه صلى الله عليه وسلم في دعاء الاستسقاء قال فرفع اصبعه. ما فيش اشكال هذا من هذا من اداب الدعاء ومن مستحبات الدعاء الرفع. النبي صلى الله عليه وسلم ذكر حديث عند البخاري ذكر رجلا يطيل السفر اشعث ارضا يمد يديه الى السماء يقول يا رب يا رب. هذه كلها اداب لكن مطعمه من حرام ومشربه من حرام وغذي بالحرام فانا يستجاب له إذا في مال. لكن هو أتى بأداب الدعاء. نعم واحد من الإخوان المسلمين قد صلى وراح من الإخوان واحد من التبليغ واحد من كذا إن دول أخطاءهم أخطاء يعني منهجية وأخطاء كذا لكن ما يصلون إلى مسألة إنه لا يصلى يعني وراء تجوز الصلاة وراء تجوز الصلاة وراء. نعم يعني يقرأ القرآن يتعلم يعني لا بأس إذا أمنت على منهجك انما اذا كنت انت مثلا بتكثر السواد تكثر سوادهم او بيستغلك بقى هو في نشر منهجه او يقعد يديك حته بحته كده انت تسمع ايتين ثلاثه اربعه يوم يروحك كل يوم بايه بحته كده الاصل الاول لغايه الاصل العشرين واخد بالك كل يوم حته بحته لا ما ينفعش ولكن هذا من قبيل الجواز لكن الانسان ينبغي ان يجلس عند اهل السنه انا عايز اقرا القران اروح لاهل السنه احفظ عليهم هم مش موجودين اذا لا فرضنا لا يوجد الا هؤلاء نعم هذا من ناحيه الجواز لكن من ناحيه التلقي ومن ناحيه التمشيخ ومن ناحيه كذا الزم اهل السنه الزم اهل السنه ولا تعدل باحد من اهل السنه في احدا ابدا سواء كان في تحفيظ القران سواء كان في صلاه يعني انا الان في بلد فيها مسجدين في واحد امام سنه الحمد لله ضريرا وباطنا ويدعو الى ذلك وفي واحد سواء من اي جماعه من الجماعات اللي عندها انحراف مع القول بالجواز يعني ما اقول الجواز الذي يقابله البطلان لو مناش جايز يبقى باطل باطل يقول لك هات الدليل بقى باطل يقول لك هات ايه الدليل هل هو كافر ولا لا لكن في نفس الوقت نحن نقول اذا كان عندك امام سنه وامام على خلاف السنه فصلي ورا مين صلي ورا امام السنه صلي ورا امام السنه امام السنه بركه ومسجد السنه بركه اصلا جنب بيتي امشي يا اخي ايه جنب بيتك يعني امشي الابعد فمساله التلقي خلي بالكم او المتصوفه او كذا سال التلقي اخد قران اخد نحو مثلا وحضرتك مش علم عقيده اخد نحو اخد قران اخد كذا لا الواحد بيظهر ايه منهج وبيديك هديك مثلا ايه القران وهو بيحفظ لك القران مثلا واخد بالك يقول لك مثلا ده ايه كل يوم ديك حته كده مثلا ده احنا كنا امبارح في اجتماع مثلا وكان في الشيخ الفلاني وقال كذا وبكره يقول برضه حته تانية والاستاذ فلان ذكر في كتابه كذا وما فيش اخي داعي للتشدد اصلا ما جاتلكش النهارده اصلا مش عارف كابتن انا مصاب من جلابيتي واخد بالك وعندي جلابيه تانية طويله كده فما رضيتش اجي لك انا وهي يعني بتجيب جلابيه طويله يعني ايه يعني بتجيب جلابيه طويله واخد بالك ما فيش داعي للتشدد خلي بالك انتبه في ناس كده بتتشدد في المسائل دي واخد بالك طب انا كنت بامن الدوله ومش عارف ايه طب وانت بتروح امن الدوله ليه؟ اصل انت خلي بالك انت ملتحي انت احلق لحيتك لمصلحه الدعوه واخد بالك ومش لازم هو مش لازم السنه تكون يعني لحيه انت اهم حاجه تكون اللي في القلب هيقول لك كل يوم حاجه منك كل يوم هيقول لك ايه؟ حاجه منك النهارده احلق دقنك بكره طول جلابيتك كل ده مصلحه ايه؟ الدعوه الشيطانيه ليس الدعوه النبويه ولا الدعوه المحمديه بدليل ان الدعاه الذين يؤثرون في الناس اشهر الدعاه في الناس كلهم هم اصحاب اللحى. ما رايناش يعني ان اللحيه كانت صدر عن سبيل الله ولا صدر عن الدعوه الى الله سبحانه وتعالى. انما الحالقون فين هم؟ وتاثيرهم على الناس فين؟ حتى لو طلعوا في التلفزيونات واثروا على الناس شويه الدعوه الحلوانيه ديت الاستاذ فلان والدعوه العصريه والاسلام العصري والفهلوه والشغل على مواقف احمد حلمي واخد بالك ونقعد واحد يقعد يرقص ويعمل وكذا ويلوي ايديه وبتاع والناس مبهوره يقول لك هم بيجيبوه الساعه 2 بالليل ليه؟ احنا عايزين ده الساعه 9 نسمعه واخد بالك ما هي دي موضه طالعه النهارده كده جماعه في البدل والجرافطات ويقعد بقى الحلوانيات وكذا الحاجات دي اللي يميع كل حاجه لا